لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعد سالم رحمه الله في المواريث: أصحاب الفروض. أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض أي نصيب من الفروض الستة المعينة لهم، ستة بالنظر إلى أنها نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس، وستة يعني كسور من التركة، نصف ونصفه ونصفه، وكم النصف والربع والثمن، تلتين ونصفه ونصفه، يبقى تلتين وإيه وتلت وسدس. أصحاب الفروض 12، أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح. ما هو الجد الصحيح؟ هو الجد الذي ليس بينه وبين الميت أم أنثى، يعني يسموا الجد أبو الأب أو أبو أبو الأب أو أبو أبو أبو أو أبو أبي أبي الأب، دول هم اللي الجد الصحيح. الجد أبي الأم يسموه جد فاسد، مش باعتبار يعني فسد أي حاجة، باعتبار الميراث. أما هذا من ذوي الأرحام، أبو الأم من ذوي الأرحام، أو أبي أم الأب هو جد، بس جد لا بينه وبين الميت أنثى وهي أم الأب. الجد صحيح وإن على يقولون جد الجد أبو الجد وأجد الجد ونحو ذلك، أبو أبو الأب. والأخ لأم، الأخ الأم أو الأخت، كلاهما لهم إيه؟ سدس. والزوج وله حالان، النصف أو الربع، وثمان من الإناث، وهن الزوجة يا إما الربع يا إما الثمن حسب وجود الأولاد للزوج، والبنت البنت المنفردة. وفين الابن هنا؟ الابن ده بيرث بالتعصيب وليس يرث بالايه؟ بالفرض. والمقصود بالبنت البنت المنفرده، يعني لا يعني ليس هناك اولاد اخرون، وانما ترك بنتا واحده، ومثلها عند غياب الآخرين بنت الابن. بنت البنت هذه من ذوي الأرحام، بنت الابن عند غياب البنت. والأخت الشقيقة المنفردة أيضا، والأخت لأب والأخت لأب أي المنفردة أيضا، يعني لو كانوا أختين شقيقتين حبلهم فرض مختلف. وإن كانت هي الأخت الشقيقة المنفردة والبنت المنفردة، إذا صاروا اثنين فأكثر، اثنتين فأكثر، فلهم أيضا فرض ولكن هو الثلثان. والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت لأم هي مذكورة في الأخ الأم فالأم لأنها مماثلة له، وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت. الجدة الصحيحة أم الأم أو أم أم الأم. والصحيح أيضا أن الجدة أم الأب ترث عند غياب الجد، كما أن الأم الجدة أم الأم ترث عند غياب الأم. قال: وفيما يلي بيان نصيب كل منهم مفصلا. أحوال الأب. يقول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. يقول للأبي ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض نصيب المقدر عند ولود أولاد الميت لابنه الميت، فإنه يأخذ سدسا مما ترك ميت لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. وحالة يرث فيها بالتعصيب وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معا. الحالة الأولى يرث بها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث، الفرع الوارث يعني الأولاد، الولد الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا. يعني لو الميت ترك بنتا فهذا قد ترك فرعا وارثا. قال: ويفهم من النص على نصيب الأم والسكوت عن الأب عند عدم الفرع الوارث أن للأب الباقي. قال عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب التلتين يفهم أنهما إيه؟ للأب. وهذا يدل على أنه العصب الأقرب. يعني موجود عندي زي ما ذكرت. أنا أتكلم على الفرع الوارث مطلقا استراح بس. قال: يرث فيها الحالة الأولى يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث. كلمة فرع دي اللي شرحت كده، فرع وارث مذكر منفردا أو مع غيره. دي بقى ده مش تعريف كلمة الفرع، ده تعريف الحالة التي يرث فيها الأب بطريق الفرض. في هذه الحالة فرضه السدس. الحالة الثانية يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرا كان أم مؤنثا، فيأخذ كل التركة إذا انفرد بها إذا انفرد، أو الباقي من أصحاب الفروض إذا كان معه أحد منهم. والأم موجودة فستأخذ الثلث ويأخذ الباقي تعصيبا الأب. الأولاد لا يرثون، الإخوة أقصد إخوة الميت لا يرثون مع ولود الأب اتفاقا بأي نوع كان، إخوة لأب أو إخوة لأم أو إخوة أشقاء لا يرثون مع ولود الأب. كلمة الأب يبقى أبو الميت، الأخ أخو الميت، الابن ابن الميت. عشان يبقى الميت مات ولم يترك فرعا وارثا بس كده، وهو وانفرد بذلك، مفيش حد، مفيش أم ومفيش زوج، يبقى الأب هيدخل التركة أبو الميت. إن الميت لم يترك أولادا ولا زوجة ولا أما، هم دول اللي هيورثهم على ايه؟ مع الاب اذا ولدوا. الحاله الثالثه يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا، وذلك اذا كان معه فرع وارث مؤنث. الميت ساب بنت، الميت ترك بنت، يبقى دي فرع ايه؟ فرع وارث، بس ايه؟ مؤنثه. في هذه الحاله ياخذ السدس فرضا، السدس فرضا، بنت دي هتاخذ الايه؟ النصف، والاب هياخذ السدس فرضا، لان ربنا قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. كلمه ولد زي ما قلنا قبل كده تعني ذكر او هذا له ولد، فاذا اخذ السدس بنص القران. طيب هو ترك، الميت ترك بنتا وابا وترك اخوه مثلا، اتفقنا ان الاخوه ايه؟ لن يرثوا شيئا مع ورود الاب. ومين اللي هياخد النص للبنت والسدس للاب؟ احنا قلنا مات وساب ايه؟ بنت واب. هياخد السدس بالنص فرضا، لانه قال لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. هذا له ولد نص ولد، له ولد اللي هي البنت دي، واخذ هو السدس. طب الباقي تاخذه الاب تعصيبا. ليه؟ لانه اقرب رجل ذكر للميت. التعصيب يعني نشوف اقرب رجل، اقرب ذكر للميت، فيكون هو الذي ياخذ باقي التركه بعد اصحاب الفروض. نعم. جميل. اذا ترك الميت بنتا وابا واما واخوه، تاخذ البنت النصف، ويأخذ الأب وتأخذ الأم السدس، كل واحد منهما السدس، والباقي يأخذه الأب تعصيبا، لأنه حجب الإخوة وهو أقرب رجل ذكر للميت. الأب والأم فقط هما اللذان ورث الميت، لا حالتين، يوجد إخوة للميت لا يوجد إخوة للميت. إذا ولد إخوة للميت فالأم تنزل من الثلث إلى السدس، والخمس أزداد هياخذهم من إيه؟ الأب. أما إذا كان ورثاه أبواه فقط وليس له إخوة فالأم لها الثلث والباقي الثلثان للأب. أحوال الجد الصحيح. الجد منه صحيح ومنه جد فاسد. فالجد الصحيح والذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى، مثل أبو الأبي. والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول أنثى كأبي الأم. أبي الأم ده اللي هو جده أبو أمه يسمى جد فاسد. الجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع. المقصود عند غياب الايه؟ الاب. يقول ان كل واحد بيدلي الى الميت بقرابه يحجب من بعده فيها، يعني الاب يحجب الجد والابن يحجب الحفيد، الأب يحجب الجد، ماشي كده؟ لأن الميت الجد ده إيه؟ أبو الأب. الأب ده موجود، يبقى اللي فوق مش هياخده. هناك ابن وابن ابن، من الذي ثالث؟ ابن فقط. ولذلك أحوال الجد الصحيح ما قالته ثابت عند غياب الأب. عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولو ضعفه الشافعي. يسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند ولوده، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل. أم الأب لا ترث مع ولود الأب، لأنها تدلي به، وترث مع ولود الجد. أم الأب أم، الجد مولود، الجد ثالث، الأب غائب. في هذه الحالة هذه الجدة سوف ترث مع ولود الجد، لكن مع ولود الأب لا ترث. إن ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين. أما إذا ولد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع. وهذه تسمى المسألة العمرية لقضاء عمر فيها، تسمى أيضا بالغرائية لشهرتها كالكوكب الأغر. وخالف في ذلك ابن عباس فقال إن الأمة تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى فلأمه الثلث. المسألة دي مبنية على ترك ميت، ترك ميت مات وترك زوجة، أو ماتت وتركت زوجا وأب وأم. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب الباقي للأب، طب الزوج والزوجة هياخدوا امتى؟ لذلك اختلف أهل العلم وعامة العلماء على أن الأم تأخذ الثلث، أي ثلث ما يبقى بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة أنصبته. لماذا؟ تعالوا نقول تركت زوجة، ماتت وتركت زوجة وأبا وأما، فالزوج هياخذ الايه؟ النصف. لو الأم خدت الثلث يبقى الأب هياخذ ايه؟ السدس. وهذا خلاف قواعد الشريعة، ان الاثنين بدرجة واحدة في الأب والأم، يا اما ياخذوا زي بعض يا اما الأب هياخذ ايه؟ اكثر. ولذلك قالوا ستأخذ الأم ثلث الباقي، يعني ثلث النصف، هي اللي تأخذ السدس والباقي يأخذه ليه؟ الأب. إيه اللي خلى الجمهور يقولون هذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني قصر الإرث في الأبوين. الصورة المذكورة في المسألة العمرية ليست التركة محصورة في الأبوين، ليسوا وورثه أبواه، بل ورثه أبواه وزوجه أو زوجته. فهنا لابد من الترجيح. هنرجح القواعد العامة التي تجعلنا نقول أن الأم ثلث الباقي بعد ميراث الزوجين أحد الزوجين، أم نقول أنها تأخذ الثلث مطلقا كما قال ابن عباس. الحقيقة أن ابن عباس تمسك بعموم الآية التي نصت على أنه ورثه أبواه وليس ورثه أبواه وزوجته. يبقى المسألة إن لو ورثه أبواه فقط فلا نزاع أن الأم تأخذ ليه الثلث، ولكن إذا ورثه أبواه وأحد الزوجين يبقى نبدأ بنصيب الزوجين. يعني لو هي مات وترك زوجة ولم يترك أولادا الزوجة ستأخذ الربع، لم يترك أولادا ستأخذ الزوجة الربع، الباقي هو ثلاثة أرباع، تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثي الباقي. ثلث الباقي هيطلع ايه؟ ثلاثة أرباع دول، يبقى ربع للأم والنصف ايه؟ الأب. الزوجة الوارثة ها؟ مسألة ان هو ترك زوجة وأخذ هتاخذ الربع وهيتبقى الثلاث ارباع، مش كده؟ هناخد ثلث الثلاثة ارباع، يعني ايه؟ ربع للأم وربعين هو نص للايه؟ للأب. ولو كان ما احنا اتفقنا من القاعدة علشان نقول الثلث للأم يبقى لابد أن يكون ورثه أبواه، فمعاهم موارث آخر تبقى ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي تعصيبا. ما هي الأم صاحبة فرض برضه، بس هو الكلام هنا على إن صاحبة فرض وسو الأب صاحب فرض أيضا أو تعصيب، على حالين. إن هذا الأمر الحالة التي نص على أن الأم تأخذ الثلث هي وراث أنه ورثه أبواه. إذا ترك الميت أما وجدا لأب، أبو الأب جدا لأب وأحد الزوجين، هنبدأ بأحد الزوجين الربع أو النصف، والأم تأخذ الثلث كاملا لأنها أقرب من الميت، أقرب إلى الميت من جده، والجد يأخذ الباقي. لا لا مش هاخد اكتر من الام. هتاخد الثلث وهو ياخد الباقي. لا هتاخد الثلث هنا كاملا الام من الاصل، هو يبقى كده الزوجة هتاخد الربع والام هتاخد الثلث كاملا من الاصل والباقي يأخذه الجد. أم وابنة. ها؟ أم وابنة. يبقى بيقول ترك أم وابنة. يبقى هذا له ولد ولا ملوش ولد؟ ها؟ له ولد اللي هي البنت، مش كده؟ ولذلك الأم لها إيه؟ السدس، والبنت لها النصف. طب والباقي هنبحث عن العصبة، يعني ابن العم الأخ الأول ابن العم ونحوه. قال إذا ولد الأب حجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب، أما الجد فإنهم لا يحجبون به، وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك. وقال أبو حنيفة يحجبون بالجد كما يحجبون بالأبي لا فرق بينهما. وهذا هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه في القولة الشهيرة: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يعني الجد مع الإخوة، الميت ترك أبا ترك جدا صحيحا وترك إخوة. المشكلة دي في متمثلة في ان الاثنين بيدلوا الى الميت بالاب، ده ابو الاب ودول ابناء الاب، الاثنين في درجة ايه واحدة. هل يقدم الاب ويجعل الجد ويجعل كالاب تماما فيحجب الاخوة لانه اب، كما قال عز وجل: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وقال عز وجل: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فجعل الجد وأبا الجد كلهم إيه؟ آباء. وبالتالي فإذا قلنا بالإجماع أن الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة. أما القول الذي رجحه الشافعي وأبو يوسف ومحمد أصحاب أبي حنيفة الاثنين دول ومالك، أن الجد يشترك مع الإخوة، ودي فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه اللي ابن عباس اعترض عليه. الذي أخذ بهذا الكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة. أنا أقول بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا الأب أب يحجب الإخوة، وأنه يقدم على الإخوة. وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول، رغم أنه ليس قول الإمام أبي حنيفة بس قول الصاحبين. ففي مادة من 22 النص الآتي: إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان: الأولى أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبنا مع الفرع الوارث من الإناث. يبقى المقاسمة كأخ ياخد نصيب زي كل واحد فيهم، إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبنا مع الفرع الوارث. يعني إيه الحتة دي؟ ما هم إذا كانوا ذكورا وإناثا تشمل الصورة دي، ما هم معصبات. لا، أنا قصدهم إذا ترك الميت جدا وبنات وابن إذا ترك الميت جدا وترك إخوة للميت ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبنا مع الفرع الوارث من الإناث، اللي هي إيه؟ الأخت. أخت الميت تبقى مع بنته عصبة. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. يعني الميت ترك بنت وأخت، أو ترك بنت ابن وأخت، ففي هذه الحالة وجد. فهو اللي بيقولهم إن الجد لا يحجب الإخوة هيقولهم إن البنت في هذه الحالة هتأخذ الإيه؟ النصف، والعمة المفروض تأخذ النصف، وهو الجد بقى يشاركها كذكر. النصف ده هياخد هو يعني الثلث وهي تاخد السدس. على قول أبو بكر الجد سيأخذ كلها واللي مالهاش الأخت ليس لها، لأن كل الإخوة ليس لهم. فضل الحالة الثانية أبو خمان، الثانية أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث. يعني بيقول هنا دلوقتي الإخوة هم أخوات بس، الميت ترك أختين مثلا هياخدوا التلتين، أختين شقيقتين أو الأب، ولم يعصبنا بالذكور، ما فيش ذكور، ولا عصبنا بفرع وارث من الإناث اللي هي البنت أو بنت الابن، على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه، اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة أو الأخوات الأب. نذكرها تفصيلا المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.